اللي ولفت سكرات وسبب يغين سيكاكي عشي مسغالي صغالي جو جو جو تحيلي طب اسم الفرسان سليم والله هنا سهرنا اللي ولف تسكرت وسبب بغيت الكبده معاك ديك مرض يا والله يا اختي اللي ولف تسكرت وسبب بغيت الكبده معاك ديك مرض يا والله يا اختي وعشت ما كنتي دوشي ماشي مرض خلاص تبغي دوشي فوق عمشي يا فاه ولا بالمقلوب انا بحليت شرجات الفطري شرجات هذا وين هذا وين شرجات الفطري للريسكي ونطبر ما نخليهاش تلحقر يا كل شي ولا بالمقلوب انا بحليت تحية لسافينيون وناس كيكدا بيان سير هالفاتيا وناس سيدي بن عباس وتحية القبايل تحية الشامية سيدي مرسي يا كلشي ولا بالمقلوب انا محلى الدوب للريسكي والقمطر ما خليهاش طرح يقر لا في رقادها تبكي وتعيط لي We'll be right back. messieurs, la surprise de la soirée, il y a une danseuse orientale. Vous laissez Mohamed Boul. هذه كانت في خاطركم وتحية الموضة ها الامبيونس ولا مازال ما تشارجاش لا باتري تحية للسهران.